Yeah. يسود يسود من يسود لي ضرا وما تسوي تزول من يدري هوا ورزل يزور لا يسود حسب كذا وما تسوي تزول من يدري Oh,